بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده ووقع في الحال وكلما وحدها للتكرار فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت ونحوه فأنت طالق فوجد طلقت، ولا يتكرر بتكرر القيام بخلاف كلما قمت، وإن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض، وإذا حضت حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبل من حيضة مستقبلة، وإن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فثنتين فولدتهما طلقت ثلاثة، لئن كان حملك أو ما في بطنك، وإن طلقت فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز وتتم الثلاث من المعلق، ويلغو قوله قبله وأنت طالق إن كلمتك فتحققي ونحوه، وقع ما لم ينوي كلام غيره كلاما غيره، وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه، أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت بإذنه فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تطلق في الحال، ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط، وليفعلن كذا لم يبر حتى يفعله كله، ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا أن تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام، ذكرنا أن القسم الأول التعليق الذي يقصد به اليمين، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا حنث هل يقع عليه الطلاق أو تلزمه كفارة يمين. وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه تجب عليه كفارة يمين، وعلى رأي جمهور أهل العلم يقع عليه الطلاق إذا حنث فيه. والقسم الثاني التعليق على شرط محض أو على شرط غير محض، أيضا نضيفها للجملة هذه، التعليق على شرط محض أو على شرط غير محض لكن يقصد به الطلاق، يعني التعليق على شرط محض كما لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق إلى آخره، فإذا طلعت الشمس تطلق، أو على شرط غير محض لكن يقصد به الطلاق كما لو قال إن خرجت فأنت طالق، وهو يقصد الطلاق ما يقصد المنع، يقصد أنها متى خرجت فإنها تطلق فإنه يقع عليه الطلاق في هذه الحال. القسم الثالث من أقسام التعليق التعليق على المشيئة، نعم القسم الثالث التعليق على المشيئة، على مشيئة الله عز وجل. وذكرنا أن التعليق على المشيئة ينقسم إلى أقسام، وتكلمنا على هذه الأقسام. قال رحمه الله تعالى: وكلما وحدها للتكرار، فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق فوجد طلقت، ولا يتكرر بتكرر القيام بخلاف كلما قمت. نعم، الشروط، نعم، الحروف، نعم، المستعملة في هذا الباب في تعليق الطلاق بالشرط، نعم، الحروف المستعملة في هذا الباب غالبا هي 6 حروف، نعم، الحروف المستعملة في هذا الباب غالبا 6 حروف. الأول إن، وهي أم الأدوات، والثاني إذا، والثالث متى، والرابع أي، والخامس من، والسادس كلما. هذه الحروف هي التي تستعمل في التعليق غالبا في هذا الباب، وهذه الحروف من حيث التكرار ومن حيث اقتضاء الفورية والتراخي، هل تقتضي الفورية وتقتضي التراخي، تنقسم إلى تقسام، نقول هذه الحروف من حيث التكرار ومن حيث اقتضاء الفورية والتراخي تنقسم إلى تقسام. القسم الأول ما يفيد التكرار، وهو حرف كلما وحده، يعني كلما هو الذي يفيد التكرار، أما ما عداه من الحروف فإنه لا يفيد التكرار. مثلا لو قال كلما خرجت فأنت طالق، وكلما تخرج تطلق، يقع عليها طلقة، لكن بقية الحروف لا يفيد التكرار. فلو قال إذا خرجت فأنت طالق، إذا خرجت طلقت، لو خرجت مرة أخرى ما تطلق. فالذي يقتضي التكرار هو حرف كلما، أما بقية الحروف فإنها لا تقتضي التكرار. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يقتضي التراخي، نعم، القسم الثاني ما يقتضي التراخي، وهو حرف إن، نعم، حرف إن يقتضي التراخي بشرطين. الشرط الأول عدم نية الفورية، الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. فنقول ما يقتضي التراخي هو إن، حرف إن يقتضي التراخي بشرطين، الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. ويقتضي الفورية مع وجود النية أو مع وجود القرينة، نعم، يقتضي الفورية مع وجود النية أو مع وجود القرينة. فنأخذ من هذا أن إن تقتضي التراخي لكن بشرطين، ما هو، ما هما؟ عدم نية الفورية وعدم القرينة على الفورية. فمثلا لو قالها إن خرجت فأنت طالق، نقول هذا على التراخي، متى ما خرجت، خرجت اليوم، خرجت غدا، على التراخي تطلق. إلا إن كان هناك نية على الفورية، أنها خرجت الآن في هذه اللحظات، فإذا تراخى لم تطلق، أو وجدت قرينة على الفورية، يعني أراد أنها إن خرجت الآن، يعني قرينة تدل على أنه أراد إن خرجت الآن. فعندنا إن هذا الحرف يقتضي ماذا؟ ها؟ التراخي، نعم، بشرط عدم نية الفورية وعدم قرينة الفورية. أما إذا وجدت نية الفورية أو قرينة الفورية فإنه لا يقتضي التراقي في هذه الحال. القسم الثالث نعم القسم الثالث بقية الحروف. نعم بقية الحروف هذه تقضي التراقي بشرط عدم وجود النية على الفورية أو القرينة على الفورية. يقول القسم الثالث بقية الحروف متى إذا من أي إلى آخره، فهذه نقول بأنها تقتضي التراقي بشرط عدم نية الفورية أو قرينة الفورية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما وحدها للتكرار فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق فوجد طلقت، ولا يتكرر بتكرر القيام بخلاف كلما قمت. نعم إذا قال كلما قمت فأنت طالق فإنه يتكرر الطلاق بتكرر القيام، لأننا ذكرنا أن كلما وحدها هي التي تفيد التكرار، أما بقية الحروف فإنها لا تفيد. قال المؤلف وإن حضت فأنت طالق طلقت بأي بأول حيض. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، لأنه علق الطلاق على وجود الحيض وقد وجد، وجد المعلق عليه وهو الحيض. نعم وهذا على ما تقدم أنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع. قال وإذا حضت حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة. إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها تطلق بأول الطهر من حيضة مستقبلة. قال إذا حضت فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت منها بمجرد أن تطهر فإنها تطلق. نعم لأنه وجد الشرط. قال وإن كنت حاملا بذكر فطلقة، وبأنثى ثنتين فولدتهما طلقت ثلاثا. قالها إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. فيقول المؤلف يقع عليها ثلاث طلقات، بالذكر طلقة وبالأنثى يقع عليها طلقتان، لأنه يصدق عليها أنها حامل بالذكر ويصدق عليها أنها حامل بالأنثى فيقع عليها الثلاث. قال لا إن كان حملك أو ما في بطنك، لا إن كان حملك أو ما في بطنك. يعني لو قالها إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أو ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، وش يقع عليها؟ ها؟ لا يقع عليها شيء، لأنه قال إن كان حملك ذكرا، الآن أصبح أن الحامل ليس ذكرا وإنما هو ذكر وأنثى، وقال إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، تبين الآن أن حملها ليس ذكرا ولا أنثى. نعم وإنما هو ذكر وأنثى، وقال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، هنا لم يوجد ما علق عليه، وجد خلاف الصفة التي علق عليه، وجد ذكر وأنثى فلا يقع شيء. قال: وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة ثم طلقها رجعية. نعم. قال: إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة ثم طلقها طلقة واحدة رجعية طلقة واحدة. قال لزوجته: إن طلقتك أو إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا. فقالها: أنت طالق. فيقول المؤلف رحمه الله: يقع عليها كم؟ يقع عليها ثلاث طلقات، طلقة بالرجعية، وتتمتها من الثلاث المعلقة، يعني من الثلاث المعلقة يقع ثلاث: واحدة بالمنجز، وتتمم الثلاث من المعلق ويلغو قبله. وهذه المسألة يسمونها بالمسألة السريجية، نسبة إلى أبي العباس بن سريج الشافعي، لأنه أول من تكلم بها. يعني إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم طلقها واحدة تطلق ثلاث طلقات، واحدة بالمعلق، واحدة بالمنجز، وتتمم من المعلق، من المعلق. قال: وأنت طالق إن كلمتك فتحققي، ونحوه وقع ما لم ينوي كلاما غيره. قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال: أسكتي أو تحققي أو افهمي ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: يقع عليه الطلاق، لأنه يصدق عليه أنه كلمها، إلا إذا كان يقصد كلاما آخر غير هذا الكلام. إذا كان يقصد كلاما آخر غير هذا الكلام فلا يقع الطلاق بهذا الكلام. وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه، أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني فأنت طالق. فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت. هذه عدة مسائل. قال في المسألة الأولى: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه. يعني كان يقول: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت بغير إذنه، ما الحكم هنا؟ نقول بأنها تطلق. قال: إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم خرجت بغير إذنه، نقول بأنها تطلق، لأنه وجد المعلق عليه. أو الصورة الثانية: قال: إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني فأنت طالق. فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه، قال: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. فخرجت بإذنه، أذن لها، إذا أذن لها لم تطلق، لكن إذا خرجت بغير إذنه نقول بأنها تطلق. أو أذن لها ولم تعلم، قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها لكنها ما علمت بالإذن فخرجت، تطلق. لماذا تطلق؟ لأن المخالفة قد وجدت، المخالفة قد وجدت منها، هي ما علمت بالإذن، فالمخالفة قد وجدت منها فتطلق في هذه الحال. وأيضا يقولون: الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها. قال: أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت. هو أذن لها أن تخرج إلى الحمام فقط، فخرجت إلى الحمام وغيره تطلق، لأنه يصدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. أو الصورة الرابعة والخامسة، خرجت إلى الحمام ثم عدلت منه إلى غيره، إلى السوق مثلا، فهذه يصدق عليها أنها خرجت بغير إذنه إلى غير الحمام فتطلق. فتلخص لنا في هذه الصور أنه إذا قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، فخالفت خرجت بغير إذنه طلقت. إذا أذن لها في الحمام فخرجت إلى غيره طلقت. إذا أذن لها في الخروج إلى الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره طلقت. إذا أذن لها في الحمام فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره فإنها تطلق. قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، يعني أذن لها في الخروج كل ما شاءت فلا تطلق، لوجود الإذن. أو قال إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت لا تطلق، لأن إذنه قد بطل. قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، بغير ثم مات زيد فخرجت لم تطلق، لأن إذن زيد قد بطل، بطل بموته فلا حكم له. وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء. أما أنت طالق إن شاء زيد نقول لا تطلق حتى يشاء زيد، فإذا شاء زيد الطلاق طلقت لوجود المعلق عليه، أو علقه على مشيئتها. قال وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع، نعم وقع. التعليق تعليق الطلاق على المشيئة، سبق أن ذكرنا أن تعليق الطلاق على المشيئة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقصد التحقيق، والقسم الثاني أن يقصد التعليق، والقسم الثالث أن يقصد أن يقدر الله عز وجل سببا تطلق به، فلا تطلق حتى يوجد ذلك السبب. قال وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، فيقول إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته فتطلق، نعم تطلق، لأن المعنى أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته تطلق، لأن المعنى أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو شاء طلاقك. وإن كان المقصود بذلك، إذا كان المقصود التعليل تطلق، وإن كان المقصود التعليق لا تطلق حتى يوجد المعلق عليه. قال ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غسلها فلبس ثوبا فيه من، نعم لا تطلق في هذه الأحوال. لو حلف لا يدخل دارا، حلف بالطلاق لا يدخل دارا، فأدخلها بعض جسده، مثلا أدخل رأسه أو أدخل يده، قال علي الطلاق أن لا أدخل هذه الدار، أو حلف بالله عز وجل، يعني سواء حلف بالله أو حلف بالطلاق، فأدخلها بعض جسده تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ يقول لا تطلق، ويدل لهذا حيث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعض جسده، فدل على أن إخراج بعض الجسد ليس كإخراج كل جسد، ولا بطل عليه الاعتكاف. فإذا أدخل بعض جسده لا يحنث في هذه الحال. أو لا يلبس ثوبا من غزلها، وكذلك أيضا إذا دخل طاق الباب لا يحنث لعدم وجود الصفة. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من فلا يطلق. لو قال علي الطلاق لا ألبس ثوبا من غزلها هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تطلق، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه، يقول لم يحنث. يعني إذا شرب بعضه، لأن الطلاق أو الحلف وقع على جميع هذا الماء، فإذا شرب بعضه فإنه لا يحنث. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط. يعني إذا حلف على شيء وفعله جاهلا أو ناسيا، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون اليمين بالله عز وجل، فهذا لا يحنث، مثل لو قال والله لا أكلم زيدا ثم نسي أكلمه، فلا يحنث ما دامت اليمين بالله عز وجل، ما دامت اليمين بالله عز وجل فإنه لا يحنث. القسم الثاني تكون اليمين بالعتق أو بالطلاق، مثل لو قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، أو إن كلمت زيدا فزوجتي فعبدي حر. هنا حلف بالطلاق أو حلف بالعتق. إذا حلف بالطلاق أو حلف بالعتق ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا يقولون بأنه يحنث. لماذا يحنث؟ لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، فلو أتلف مالا لآدمي ناسيا أو جاهلا فإنه يضمن، فإنه يضمن. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الطلاق والعتاق وبين الحلف بالله عز وجل، فكله لا يحنث فيه. لا بد لكي يحنث أن يكون عالما ذاكرا مختارا، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، لأن الحنث هذا من باب المنهيات، نعم من باب المحظورات. سبق لنا أن باب النواهي اشترط فيه لكي يترتب عليه أثره أن يكون ذاكرا عالما مختارا، أن يكون ذاكرا عالما مختارا. أما بالنسبة للإتلافات فهذه أمرها يعني لها أمر آخر، يعني فيما يتعلق بالإتلافات. صحيح الإتلافات حقوق الآدميين لا يعذر فيها. قال ولا يفعلن كذا لم يبر حتى يفعله كله. نعم لو حلف لا يفعلن كذا، مثل لو قال لا أشربن هذا الماء أو هذا العصير أو أكل هذا الخبز لم يبر حتى يفعله كله، سواء حلف بالله عز وجل أو حلف بالطلاق أو العتاق ونحو ذلك. قال ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما. التأول في الحلف هو أن يريد بلفظه معنى يخالف الظاهر. التأول في الحلف أن يريد بلفظه معنى يخالف الظاهر، فإذا أراد بلفظه معنى يخالف الظاهر فهل ينفعه هذا التأويل أو لا ينفعه؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ظالما، فهذا لا ينفعه التأويل، هذا التأويل لا ينفعه، مثل لو حلف زيد يريد منه مالا فحلف أنه لا يريد منه مالا، يعني زيد يريد منه مالا ثمن مبيع، فحلف أنه لا يريد منه مالا وديعة، فنقول هنا لا ينفعه التأويل في هذه الحال، التأويل في هذا الحال لا ينفعه. ويدل لهذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف. القسم الثاني أن يكون مظلوما، فهنا ينفعه التأويل، إذا كان مظلوما هنا ينفعه التأويل. ومن ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوله للملك عن سارة بأنها أخته وقوله فعله كبيرهم هذا إلى آخره. المهم إذا كان مظلوما فإنه يفعله ينفعه التأويل. فلو حلفه ظالم أنه ليس عنده مال، فحلف أنه ليس عنده مال وهو يقصد في جيبه لكن عنده مال في داخل البيت، فنقول هنا التأويل ينفعه، التأويل ينفعه. القسم الثالث ألا يكون ظالما ولا مظلوما. نعم ألا يكون ظالما ولا مظلوما. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله إن لم يكن ظالما ينفعه أو لا ينفعه، أنه ينفعه، يعني إذا كان غير ظالم ولا مظلوم أنه ينفعه التأويل. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كذلك أيضا ورد عن عمران رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أنه لا يجوز التأويل في هذه الحال إلا عند الحاجة والمصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه تدليس كتدليس المبيع، ولأن صاحبه ينسب إلى الكذب، وهذا القول هو الأقرب، نعم هذا القول هو الأقرب أنه لا بد من المصلحة أو الحاجة للتأويل. قال رحمه الله تعالى فصل من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. الشك هو التردد، شك في اللغة التردد، وأما في الاصطلاح فهو استواء الطرفين الوقوع وعدمه، أو استواء الطرفين الوقوع وعدمه. إذا شك في وجود الطلاق، يعني الشك له صور، نعم الشك له صور، فالصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، إذا شك هل طلق أو لم يطلق فنقول الأصل في ذلك عدم الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فإذا شك في أصل الطلاق فإنه لا ينظر إلى ذلك. الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق، نعم الشك في عدد الطلاق، أيضا يبني على ماذا؟ على الأقل، لو شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا نقول الأصل أنه طلق اثنتين ولم يطلق ثلاثا، فالأصل بقاء النكاح. الصورة الثالثة قال لك أو شرطه المعلق عليه، أيضا كما تقدم لنا شك في شرط الطلاق الذي علق الطلاق عليه، نقول الأصل ماذا؟ يعني شك في وجود الشرط المعلق عليه، قال الأصل عدم ذلك، عدم وجود هذا الشرط. مثلا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم شك في كلامها لزيد، هل كلمت زيدا أو لم تكلم زيدا، ها تطلق أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق، لأن الأصل عدم وجود هذا الشرط، الأصل عدم وجود هذا الشرط. وذكر ذكر بعض العلماء أن الورع التزام الطلاق، يعني بعض العلماء ذكر أن الورع التزام الطلاق، وهذا أنكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يعني لا شك في الطلاق هل وقع أو لم يقع إلى آخره، بعض العلماء يذهب إلى أن الورع أن يلتزم الطلاق، وهذا أنكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل الورع عدم التزام الطلاق، لأن الإنسان إذا التزم الطلاق، نعم الإنسان إذا التزم الطلاق فإن زوجته قد تبين منه وتكون لغيره وهو لم يطلق حتى الآن، نعم لم يقع عليه الطلاق، بل الورع عدم التزام الطلاق. قال وإن شك في عدده بنى على اليقين، تقدم هذا، قال وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية، نعم قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية، واضح، قال لنسائه إحداكما طالق ونوى أنها فاطمة أو هند ونحو ذلك تطلق المنوية، لأنه كما أسلفنا أن العام يأتي ويراد به الخاص، نعم العام يأتي ويراد به الخاص، ما دام أنه لم يصرح في العدد فالنية تقوى على التخصيص، أما إذا صرح في العدد فالنية لا تقوى على التخصيص. قال وإلا أخرجت بقرعة كمن طلق إحداهما ثم نسيها. فعندنا صورتان، نعم عندنا ثلاث صور، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول إحدى نساء طوالق وينوي أنها الأولى أو الثانية ونحو ذلك فتطلق المنوية. الصورة الثانية ألا ينوي أحدا من نسائه، ها فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قرعة، لأن القرعة طريق شرعي لإخراج المستحق من بين أمثاله والمشتبه من بين نظائره. القرعة طريق شرعي، فإذا قال إحدى نسائي طوالق ولم ينوي امرأة بعينها فهذه نقول تخرج بأي شيء؟ تخرج بالقرعة. الصورة الثالثة أن يطلق إحدى نسائه ثم ينسى المطلقة، طلق واحدة الأولى والثانية والثالثة ثم نسيها، نعم نسي هذه المطلقة، فنقول نصير إلى القرعة لكي نخرج هذه المنسية. طيب إذا تبين لو أخرجت يعني طلق إحدى نسائه ثم نسيها نصير إلى ماذا؟ ها القرعة. طيب ذكر بعد أن تمت القرعة ذكر أن المطلقة هي فلانة، تقول تكون المطلقة هي فلانة والتي أخرجت بالقرعة ترد إليه، نعم التي أخرجت بالقرعة ترد إليه إلا إذا تزوجت، نعم إلا إذا تزوجت أو كانت القرعة بحكم القاضي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. فإذا ذكر المطلقة فإن المطلقة تكون مطلقة، والتي أخرجت بالقرعة ماذا؟ نعم تبقى زوجة، لأن الحكم لا يغير شيئا إلا إذا تزوجت أو كانت بحكم الحاكم. قال وإن قال لامرأته وأجنبي إحداكما طالق تطلق زوجته، لأن هذا اللفظ توجه، والأصل صحة كلام المكلف، الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. فإذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، هنا لا يصح أن يتوجه للأجنبية لأنها ليست محل الطلاق، فلا يبقى إلا الزوجة لأنها هي محل الطلاق، والأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. أو لحماته بنتك طالق طلقت زوجته، لو قال لحماته يعني لأم زوجته بنتك طالق ولها بنات نقول تطلق ماذا؟ تطلق زوجته لأن هي محل الطلاق. ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، لو قال أنا أردت لما قلت إحداكما طالق وقال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق قلنا يتوجه الطلاق إلى زوجته، لو قال أنا أردت الأجنبية يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، إن كان هناك قرينة تدل على إرادته للأجنبية صح ذلك، كان يكون هناك ظلم له نحو ذلك يصح، وإن لم يكن هناك قرينة فإنه لا يصح. والصحيح في ذلك أن يقال كما تقدم نفرق بين مجلس الحكم وبين غير مجلس الحكم، أما في حال القضاء فالقاضي يحكم بالظاهر، وأما كونه أراد الأجنبية فهذا خفي. الظاهر أنه تلفظ بالطلاق فينصرف إلى محله. وأما إن كان خارج الحكم مجلس الحكم فهذا يوكل إلى دينه. وهل للمرأة أن ترافعة وليست لها أن ترافعة؟ تقدم الكلام على ذلك. فنقول هنا يدين في هذه الحال، يوكل إلى دينه. قال ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته، كعكسه. هاتان صورتان. الصورة الأولى أن يقول لامرأة يظنها زوجته فتبين أنها أجنبية، قال لهذه المرأة أنت طالق يظنها زوجته، ثم بعد ذلك تبين أنها امرأة أجنبية، تبين أنها امرأة أجنبية، واضح وليس بواضح؟ نعم. يظنها زوجته وقال لها أنت طالق، ثم تبين أنها امرأة أجنبية. يقول لك المؤلف رحمه الله تطلق عليه زوجته اعتبارا بالقصد. الآن تلفظ بهذا اللفظ وهو يقصد طلاق زوجته فيقع عليه اعتبارا بالقصد. الصورة الثانية عكس هذه، يظنها أجنبية ثم تبينت أنها زوجته، قال لهذه المرأة أنت طالق يظنها زوجة أخيه، ثم تبين أنها زوجته، فيقول لك المؤلف أيضا تطلق عليه زوجته. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، نعم هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. والقاعدة هي ما هي؟ ها؟ نعم زي العبرة إذا كان في العبادات العبرة بالظن، وفي غير العبادات من العقود والفسوق العبرة بما في نفس الأمر. ونفس الأمر تبين أنها زوجته، نعم تبين أنها زوجته، لكن قلنا الصحيح في ذلك أنها لا تطلق. صحيح في ذلك أنه إذا كان يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته أنها لا تطلق، لأن عندنا قاعدة وهي قاعدة الرضا، ولم يرضى الآن بتطليق زوجته. قال رحمه الله باب الرجعة. من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها ولو كرهت. الرجعة في اللغة الإعادة، نعم الرجعة في اللغة الإعادة، وأما في الاصطلاح فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قبل انقضاء العدة. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد في أثناء العدة أو قبل انقضاء العدة. والرجعة فرع عن الطلاق، يعني الرجعة فرع عن الطلاق. والرجعة ثابتة، يعني الرجعة ثابتة بالإجماع، نعم ثابتة بالإجماع، وقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع، نعم القرآن والسنة والإجماع. نعم. نعم وسيأتي إن شاء الله هذه الأدلة. نعم لها شروط، نعم الرجعة لها شروط. الشرط الأول يقول المؤلف رحمه الله: من طلق مدخولا بها. الشرط الأول أن تكون الزوجة قد دخل بها، وعلى هذا إذا كانت الزوجة لم يدخل بها ليس لها عدة، وحينئذ لا مكان للرجعة، لأن الرجعة إنما هي في أثناء العدة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فعندنا الشرط الأول أن تكون المرأة غير مدخول بها، أن تكون المرأة مدخولا بها. نعم. طيب، إذا كان هناك خلوة ولم يكن هناك وقت دخول، ثم حصل طلاق، هل تثبت الرجعة ولا تثبت الرجعة؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه إذا حصل دخول أو خلوة فالعدة واجبة، وحينئذ ماذا؟ تثبت المراجعة. نعم، تثبت المراجعة. ودليلهم على هذا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. ولأنه إذا حصل الخلوة فقد استحل منها ما لا يحل لغيره، وأفضى إليها وأفضت إليه نحو ذلك. الرأي الثاني، نعم، رأي الشافعي رحمه الله أنه إذا كان هناك خلوة فإنه لا يكتفى بذلك، بل لا بد من الوطء، لا تثبت العدة إلا بالوطء، وحينئذ ليس هناك مراجعة. ودليله ظهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فعلى رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تثبت المراجعة إلا بحصول الدخول، أما الخلوة فإنه لا تثبت المراجعة. ولا شك أن يعني ظهر القرآن يساعد ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، لكن ما دام أنه وارد عن الصحابة خصوصا عمر أيضا عن الخلفاء عمر وعلي رضي الله عنهما، ولهما سنة متبعة، لا يظهر الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة أنه أقوى في هذه الحال. قال: بلا عوض. هذا الشرط الثاني، أن يكون الطلاق بلا عوض. فإن كان الطلاق بعوض فهو خلع على الصحيح، والخلع تبين المرأة من زوجها لا يملك أن يراجعها، هذه فائدة الخلع، فائدة الخلع أنها تبين منه بين صغرى لا يتمكن معه من مراجعتها، دون ما له من العدد. هذا الشرط الثالث، نعم، أن يكون دون ما له من العدد. فإذا استكمل العدد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي إن شاء الله. فله رجعتها في عدته، هذا الشرط الرابع. لما الشرط الرابع المراجعة في أثناء العدة، وهذه مسألة موضع خلاف بين الجمهور والحنابلة، إن شاء الله نتكلم عليها الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. يقول: إذا علق رجل طلاقا وقصد مع المنع الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يعني لا، هو إذا قصد الطلاق يقع عليه الطلاق. نعم. أيوة. إيه يعني إن الأصل أنها للفورية، الأصل خلاف بقية الحروف فهي للتراخي. اي نعم. إيه لان الطلاق يكون حلفا بالتعليق، يكون يمين طلاق، الطلاق يكون يمين، يكون حلف اذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب. ها؟ إيه نعم. صورة المسألة يقول: أنت طالق إن شاء الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يشأ أنك مثلا تعصين أمري ثم أطلقك. الأصل إيه؟ نعم، حتى يوجد السبب. نعم. يعني الله عز وجل يقدر سببا يكون موجبا للطلاق، كخلاف بيني وبينك، ثم بعد ذلك أقوم بتطليقك. ها؟ اي نعم. كيف؟ هو علقه على شرط، قال: ان خرجت فانت طالق. متى تطلق؟ اذا خرجت. لو قال عجلت الطلاق ما يتعجل، انه خلاص تعلق بالشرط، الا اذا كان اراد طلاق اخر غير هذا الطلاق. نعم. نعم. هم ما ينظرون للراجح هنا، لا ينظرون إلى الراجح والمرجوح، ما دام فيه شك الأصل بقاء النكاح. نعم. إيه نعم. وأيضا عندنا الأصل عدم الطلاق، أيضا الأصل بقاء النكاح. إيه بس إذا اجتمع حاضر ومبيح، إذا أمكن الانفكاك، ولا ما يمكن الانفكاك، إذا كانت تحرم زوجتها الأخرى، الأصل عدم التحريم.